أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد العلامة: وعروض الوجود للماهية وثبوته لها ليس من قبيل العروض المقولي. في الدرس السابق انتهينا من أقسام تخصص الوجود، وقلنا بأن الوجود قد يتخصص بنفس ذاته وبنفس حقيقته الواحدة القائمة بذاتها، وقد يتخصص ويتميز ويتعين بمراتبها، أي بمراتب تلك الحقيقة، وقد يتخصص الوجود من خلال إضافته إلى الماهيات عندما تقول الإنسان موجود، أو وجود الإنسان، وجود السماء، وجود الأرض ونحو ذلك. وأشرنا بالأمس إلى أن التخصص في القسم الأول والثاني يأتي من نفس الوجود، وفي التخصص في القسم الثالث يأتي من أمر خارج عن الوجود وعن تلك الحقيقة. ومن هنا قلنا بأن الكثرة التي تأتي من نفس الوجود ترجع إلى الوحدة، ولكن الكثرة التي لا تأتي من نفس الوجود بل تأتي من الماهيات لا ترجع إلى الوحدة. بناء على ما تقدم بالأمس أنك عندما تقول الإنسان موجود، البقر موجود، السماء، الأرض موجودة ونحو ذلك، يأتي هذا السؤال، وهو أنك تعرض وتحمل الوجود على الماهية. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أنه ثبت في محله أن ثبوت شيء لشيء، يعني ثبوت المحمول للموضوع، فرع ثبوت المثبت له، يعني فرع ثبوت وتحقق الموضوع في الرتبة السابقة، لأن هذا هو مقتضى الفرعية. الفرعية تقتضي أن يكون للموضوع ثبوت قبل ثبوت المحمول ولو في الرتبة. أنت عندما تريد أن تحمل القيامة على زيد فتقول زيد قائم، من الواضح أن ثبوت القيام لزيد فرع وجود زيد، وإلا إذا لم يكن هناك تحقق لزيد فلا معنى لحمل القيام عليه. أنت عندما تقول الجسم أبيض، حمل البياض على الجسم فرع ثبوت وتحقق الجسم، وإلا إذا لم يكن للجسم تحقق وثبوت قبل حمل البياض عليه، قبل ما أمكن حمل هذا العرض وحمل هذا المحمول عليه. نفس هذا الإشكال يمكن أن يقال في حمل الوجود على الماهية. سيقال أن حمل الوجود على الماهية بمقتضى قانون الفرعية يلزم أن يكون هناك ثبوت للماهية حتى يحمل عليه الوجود. فحمل الوجود على ماهية كالإنسان يقتضي ثبوت الماهية في الرتبة السابقة على حمل الوجود عليها. قبل قائلا أن يقول وما المحظور في ذلك، نقول لا، في مقامنا في قولنا الإنسان موجود، الإنسان قائم، الزيد قائم، الجسم أبيض، الشجرة خضراء ونحو ذلك، قاعدة الفرعية واضحة لا إشكال فيها، ولكن في محل الكلام وهو حمل الوجود على الماهية هذا فيه إشكال. منشأ الإشكال، التفتوا جيدا، منشأ الإشكال هذا، إذا قلنا أن للماهية وجودا قبل حمل الوجود عليها، خب نسأل هذا الوجود الذي للماهية في رتبة الموضوع قبل هذا الوجود الذي في رتبة المحمول، هذا الوجود في الموضوع هو نفس الوجود الموجود في المحمول لغيره، إما نفسه وإما غيره. فإن قلت أن الثبوت والوجود المتحقق في الماهية هو نفس الوجود الذي يراد أن يحمل على الماهية، خب الموضوع متقدم لو متأخر؟ متقدم. المحمول متأخر لو متقدم؟ متأخر. فيلزم أن يكون المتأخر متقدما والمتقدمون متأخران، ومن الواضح لا يمكن أن يجتمع التقدم والتأخر في شيء واحد من جهة واحدة، لأن مآله اجتماع النقيضين. لأنه أنت عندما تقول متقدم يعني موجود هنا، عندما تقول متأخر يعني ليس بموجود هنا، والجمع بين الوجود وبين عدم الوجود جمع للنقيضين. هذا إذا قلت أن الوجود المتحقق في رتبة الموضوع، الثبوت المتحقق في رتبة الموضوع هو نفس ذلك الوجود والثبوت الذي يراد حمله على الموضوع. إن قلت لا، نقول هناك ثبوت آخر مو نفس الثبوت الموجود في المحمول، نقول يلزم محظور آخر. هنا لزم اتحاد المتقدم والمتأخر وهو محال. ولكن إن قلت أنه غيره، إن قلت أنه غيره يلزم التسلسل بهذا البيان. نأتي إلى الموضوع، تقولون أن الماهية التي هي الموضوع كالإنسان لها ثبوت. خب هذا الثبوت هو عين الإنسان لعارض على الإنسان، وأيضا عارض على الإنسان، لأن الماهية شيء وثبوتها ووجودها شيء آخر. إذن هذا الثبوت للماهية في رتبة الموضوع، افترضوا غير الثبوت في المحمول، هذا الثبوت للماهية في رتبة الموضوع هذا ايضا عارض على ماذا؟ على الانسان. اذا نأتي الى الانسان الذي عرض عليه هذا الثبوت ونجري فيه نفس الكلام المتقدم، انه ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. اذا لابد ان تلتزموا للماهية ثبوت ثاني قبل هذا الثبوت الذي في الموضوع. خب نأتي الى الثبوت الثاني في الموضوع ونسأل انه عارض على الماهية او ليس بعارض على الماهية. نعم عارض على الماهية، نجري قاعدة الفرعية، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. اذا لا بد للماهية من ثبوت ثالث، من ثبوت ثالث، والثبوت الثالث يقتضي ثبوتا رابعا وخامسا لا الى نهايتين. فاذا ان قلت ان الوجود والثبوت في الموضوع هو نفس المتحقق في المحمول لزم اتحاد المتقدم والمتأخر وهو محال، وان قلت غيره لزم التسلسل لا الى نهاية وهو باطل قطعا. اذا كيف يمكن حمل الوجود على الماهية مع ان قاعدة الفرعية تقول ماذا؟ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. اختلف المحققون في الجواب عن هذا الاشكال. شوي الاخوة يتأملون باعتبار انه المطلب دقيق والاجوبة لعلها ادق من هذا الذي ذكرته. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يجيب بجوابين، ولكنه مبطن احدهما في بطن الاخر. باعتبار الكتاب كتاب درسي مو كتاب مطالعة، حتى يقال بأنه قبل لماذا يكتب بهذا الأسلوب؟ لو كان يكتب الكتاب للمطالعة قبل هذا خلاف يلزم نقض الغرض، ولكن الكتاب كتاب درسي لابد أن يتعلم الإنسان على كيفية مطالعة مثل هذه الكتب، لأنه كل الكتب الموجودة عندنا ليست كتب واضحة طريفة إنسان يطالعها وهو مستلقٍ على الفراش، لا، لابد أن يتعلم أسلوب القوم حتى يستطيع أن يطالع كتبهم. والدراسة إنما الغرض منها هذا، يعني أنت لا تستطيع أن تدرس كل كتب الدنيا، لابد أن تتعلم كيفية التكلم أسلوب البيان، حتى عندما تطالع كتابين ثلاثة أو تدرس كتابين ثلاثة من الفلسفة لك القدرة أن تراجع الكتب الفلسفية الأخرى، عندما تدرس كتاب المكاسب لك القدرة على أن تراجع كتب الفقهية الأخرى. يقول أما الجواب الأول وهو الجواب الحق عندنا، وهو أنه أساسا من قال لكم أن الوجود يحمل على الماهية؟ بل الماهية تحمل على الوجود، فأساسا ينتفي أصل الشبهة. إن قلت سيدنا كيف يمكن أن الماهية تحمل على الوجود، تقول نحن لما تقدم فيما سبق أن الوجود هو الأصيل وأن الماهية أمر اعتباري، فالمتحقق فرارج هو الوجود لو الماهية الوجود، إذن الوجود هو إنسان، الوجود هو ماذا؟ سماء، مو السماء هو وجود. فإذا قولكم الإنسان موجود هذا من قبيل أحسن حامل في واقعه بناء على أصالة الوجود، ماذا لابد أن تقولوا؟ تقول هذا الوجود سنخ وجود ينتزع منه إنسانية، هذا الوجود سنخ وجود ينتزع منه أرضية، لا أن الوجود محمول وأن الماهية موضوع. أساسا ماهية ما عندنا في الواقع الخارجي، احنا كل ما يوجد عندنا في الواقع الخارجي هو الوجود، وعلى هذا قاعدة الفرعية أما تينا نحن لا إشكال فيها. ثبوت شيئين يعني شنو الماهية للوجود؟ الماهية بعد يصير بناء على أصالة الوجود. ثبوت شيئين وهو الماهية لشيئين وهو الوجود فرع لثبوت المثبت له، فرع لثبوت الوجود، بل نحن نقبل أن الوجود متحقق حتى يحمل عليه الماهية، فلا قاعدة الفرعية فيها إشكال، ولا أيضا الوجود محمول على الماهية، بل الماهية هي اللي محمولة على الوجود. هذا هو الجواب الحق في المسألة. فسأل سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه كأنه الآن لا يريد أن يبين هذا المطلب بصراحة، يريد أن يبين على مباني القوم مبانيهم، وهو أن المحمول هو الوجود مو أن المحمول هو الماهية. درستم في محله أن الهليات على قسمين، هلية بسيطة وهلية مركبة. الهلية البسيطة هذا درست في المنطق، الهلية البسيطة يسأل بها يعني بهذا السؤال يسأل بها عن ثبوت الشيء وعدم ثبوته، أما الهلية المركبة ما هي؟ هي التي يسأل بها عن ثبوت شيء بشيء. فلهذا أنتم درستم في المنطق، نحن عندما نأتي إلى شيء أول ما نسأل عن ما الحقيقية، نقول ما هو؟ سيجاب أنه ماذا؟ حيوان ناطق. السؤال الثاني ماذا نسأل؟ نقول هل هو؟ هل هو موجود يعني أو لا؟ فالجواب يأتينا ماذا؟ الإنسان موجود. السؤال الثالث الذي تقرؤونه في المنطق تقولون لما هو؟ يعني هل له علة أو ليس له علة؟ أي لما هو؟ يعني السؤال عن علته. السؤال الرابع الذي تسألون عنه ماذا تقولون؟ هل هو أبيض أو أسود؟ هل هو طويل أو قصير؟ هل موجود؟ ها؟ هل هو طويل أو قصير؟ هل هو أبيض أو أسود؟ هل هو قائم أو جالس ونحو ذلك؟ فإذا في الهلية البسيطة السؤال ماذا؟ عن وجود الشيء وعدم وجوده. أما في الهلية المركبة السؤال عن ماذا؟ عن ثبوت شيء لشيء. واضح هذه المقدمة؟ نأتي إلى محل كلام، نريد أن نعرف أن حمل الوجود على الماهية هو مصداق للهلية البسيطة لو مصداق للهلية المركبة. طبعا قبل أن أبين هذه المقدمة، المقدمة الثانية خلي أبينها حتى هذه نأخذها من المقدمة الثالثة. المقدمة الثانية أن قاعدة الفرعية أين مجراها؟ قالوا أن قاعدة الفرعية مجراها الهليات المركبة لأنها ثبوت شيء لشيء. في الهلية المركبة أنت ماذا تسأل؟ تسأل عن ثبوت الشيء لشيء، عن ثبوت القيام لزيد الموجود. في الجواب ماذا تقول؟ تقول زيد قائم. لو سألت هل زيد قائم؟ هل هي مركبة؟ جواب ماذا يأتيك؟ يأتيك نعم زيد قائم. هنا قاعدة الفرعية نشرها واضحة، وهو ثبوت القيام لزيد فرع ثبوت زيد في الرتبة السابقة. إذا مجرى قاعدة الفرعية أين؟ في الهليات المركبة للهليات البسيطة. هل المقدمة الثانية؟ المقدمة الثالثة، هل أن حمل الوجود على الماهيات هو هلية بسيطة أو هلية مركبة؟ أنت عندما تسأل هل زيد موجود تسأل ثبوت شيء عن شيء، لا تسأل عن ثبوت الشيء. تسأل عن ثبوت وجود لوجود أو تسأل عن ثبوت الوجود، تسأل عن وجود الشيء، أي منهما؟ تسأل أنه هذه الماهية التي سألتك عنها ما هي لها وجود أو لا. إذا عندما أقول لك الإنسان موجود أنا أثبت شيئا لشيء لو أثبت وجود الشيء، أي منهما؟ أثبت وجود الشيء. أريد أن أقول لك هذا الذي سألت عنه هو متحقق، أما أنه له أعراض ليس له أعراض يثبت له شيء لم يثبت له شيء، ذاك بحث ماذا؟ آخر لا علاقة له بمحل الكلام. إذن في المقدمة الأولى بينا الفرق بين ماذا وماذا؟ بين الهلية البسيطة والهلية المركبة. في المقدمة الثانية ماذا بينا؟ بينا أن قاعدة الفرعية تجري في الهلية المركبة للهلية البسيطة. في المقدمة الثالثة تبين أن حمل الوجود على الماهية، على فرض تسليم المبنى أن الوجود يحمل على الماهية، أنه هلية بسيطة أو هلية مركبة؟ هلية بسيطة. إذا خارج عن موضوع قاعدة الفرعية تخصصان موضوعان، لا أنه داخل في قاعدة الفرعية. فالجواب الثاني الذي يذكره السيد العلامة ماذا؟ أن حمل الوجود على الماهية هلية بسيطة، وقاعدة الفرعية مجراها الهلية المركبة. إذا حمل الوجود على الماهية خارج عن موضوع قاعدة الفرعية. واضح الجواب؟ فإذا الجواب الأول أن هذه أن قولكم الماهية موجودة هذا أساسا من عكس الحامل. احنا لا نحمل الوجود على الماهية بل نحمل الماهية على الوجود بناء على أفادة الوجود. الجواب الثاني ماذا؟ على قبولنا تسليم معكم ان الوجود يحمل على الماهية فهو خارج تخصصا من ماذا؟ من قاعدة الفرعية. يعني المولى يقول اكرم كل عالم وزيد جاهل، اساسا مشمول لقوله اكرم كل عالم خارج عن تخصصا. المولى لم يقل اكرم الجاهل وانما قال اكرم العالم، وهذا ليس بعالم. المولى قال او العاقل قال قاعدة الفرعية مجراها اي الهلية المركبة، يعني ثبوت شيء لشيء، وحمل الوجود على المائية وليس ثبوت شيء لشيء بل هو ثبوت شيء. اذا قاعدة الفرعية لا علاقة لها بحمل الوجود على المائية. هذا هو الجواب ثاني للسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. طبعا ايضا مستقى من كلمات صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه. وفي مقابل جواب عن هذه الشبهة علماء الكلام والحكماء الاخرين كل قد ذهب مذهبا، توجد اجوبة اربعة اخرى غير هذين الجوابين نشير اليهما ان شاء الله بعد ذلك. وعروض الوجود للماهية، عندما تقول الماهية موجودة، إذن الآن يسلم أنه الوجود يحمل على الماهية ملعب. وعروض الوجود للماهية وثبوت الوجود للماهية هذا ليس من قبيل العروض المقولي كما تحمل البياض على الجسم أو تحمل القيام على زيد. لماذا مقولي؟ هذه إشارة إلى أن المقولات بعضها تحمل على البعض الآخر. القيام من أي مقولة؟ مقولة عرضية أو مقولة جوارية؟ مقولة عرضية تحمل على ماذا؟ تحمل على زيد الذي هو من مقولة الجوهر. الجسم من مقولة الجوهر لو من مقولة العرب؟ يقولون من مقولة الجوهر. خب انه ابيض من اي مقولة؟ عرب. فتحمل البياض على الجسم فتقول الجسم ابيض. يقول عروض الماهية على الوجود، عروض الوجود على الماهية ليس من قبيل عروض البياض على الجسم او حمل القيام على شيء، يعني ليس من قبيل ثبوت شيء لشيء، بل هو من اي حمل سيدنا. يقول الذي يتوقف فيه، اي في العروض المقولي، الذي يتوقف فيه ثبوت العارض، يتوقف على ماذا؟ على ثبوت المعروض قبله. لماذا ليس من هذا العروض؟ يقول باعتبار ان حمل الوجود على الماهية هو مفادها للبسيطة مو هل المؤكبة، والحمل المقولي والعروض المقولي ماذا؟ هو في الحلية المركبة وهو في ثبوت شيء لشيء، وقاعدة الفرعية هناك جارية مو هنا. فإن حقيقة ثبوت الوجود للماهية هو ماذا؟ حقيقة هي ثبوت الماهية بالوجود، لا ثبوت الشيء لشيء، لا ثبوت الوجود للماهية الموجودة، لا ثبوت البياض للجسم، بل بالثبوت وحمل الوجود على الماهية السؤال بأنه هل موجود أو لا. أنت عندما تقول الإنسان موجود يعني تريد أن تقول عندنا شيء متحقق في الخارج. هي ثبوت الماهية به، أي بالوجود. لماذا؟ لأن ذلك يعني ثبوت الماهية بالوجود هو مقتضى أصالة الوجود واعتبارية الماهية. خب سيدنا إذا كان الأمر كذلك، وهو أن الوجود، شوفوا شلون واحد داخل في بطن الآخر، وهو أن الوجود لا يحمل على الماهية لمكان الأصالة، لحد لماذا العقل يجعل الماهية موضوع والوجود محمود مع أن الأصالة للوجود؟ ينبغي أن يكون الوجود إنسان. يقول باعتبار أن علاقة الذهن بالخارج هو الماهية، وأنس الذهن بالماهيات يتصور أنها هي الأصيلة فيجعلها هي الموضوع ويحمل الوجود عليها، وإلا في واقع الأمر هو العقل. وإنما العقل، هذا جوابه عن ماذا؟ عن إشكال المقدر. قبل عد لماذا يعني الماهية هي الموضوع والوجود هو المحمود؟ يقول وإنما العقل لمكان أنسه بالماهيات، لأنه هو الرابط بينه وبين الخارج، يفترض الماهية موضوعه موضوعة، يفترض الماهية موضوعه ويحمل الوجود على الماهية، وهو في حقيقة هذا الحامل، وهو الإنسان موجود، هو من قبيل عكس الحامل، حقيقته الوجود إنسان، ولكن الذهن لمكان أنسيه بالماهيات تقول الماهية موجودة، الإنسان موجود، البقر موجود، وفي واقع الأمر الوجود بقر، الوجود واجب، الوجود ممكن ونحو ذلك، وهو في الحقيقة من عكس الحامل. وبذلك يندفع الإشكال المعروف في حمل الوجود على الماهية. لماذا يندفع؟ بما بينا بعد من الجوابين، أنه أولا أساسا لا يحمل الوجود على الماهية، بل الماهية تحمل على الوجود، وثانيا على فرض أن الوجود يحمل على الماهية فإنه في الهلية البسيطة، وقاعدة الفرعية مجراها هلية مركبة، فخارج تخصصان. وبذلك يندفع الإشكال المعروف في حمل الوجود على الماهية. ما هو الإشكال المعروف؟ بيان للإشكال المعروف، من أن قاعدة الفرعية أعني أن ثبوت شيء لشيء فرع الثبوت المثبت له. هذه القاعدة توجب ماذا؟ توجب ثبوتا للمثبت له، يعني للماهية بحسب الفرض، توجب ثبوتا للمثبت له قبل ثبوت الثابت الذي هو المحمول. فهنا نسأل، فثبوت الوجود للماهية يتوقف على ثبوت الماهية قبل ذلك الوجود المحمول. وفإن قلت سيدنا ما المحذور في ذلك؟ يقول لا يوجد محذور، فإن كان ثبوت الماهية عين الثبوت الوجود للمائية، يعني عين ذلك الوجود المحمول، لزم تقدم الشيء على نفسه وتأخر الشيء عن نفسه، وهو محال لأنه يلزم منه الجمع بين النقيضين. وإن كان غيره، يعني فإن كان ثبوت الماهية غير ذلك الثبوت المحمول لها، وإن كان غيره توقف ثبوت الوجود على الماهية على ثبوت آخر في الرتبة السابقة، وهلم جرى فيتسلسل. هذا هو الذي أدى بأنه نقول يوجد إشكال في حمل الوجود على الماهية، وجوابه اتضح. خب السيد العلامة أجاب عن ذلك، يقول ولكن هذا الإشكال اغطر جملة من المحققين من علماء الكلام ومن الفلاسفة بأن يجيبوا عن هذه القاعدة بشكل آخر. جاء الفخر الرازي وأجاب بها، ظاهره أن هذه القاعدة الفرعية مخصصة. أليس قد قالوا أنه ما من عام إلا وقد خص؟ وهذه القاعدة العقلية التي تقول ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت لا، هذه مخصصة إلا في حمل الوجود على الماهية. هو جواب عن هذا واضح الدرس، وهو أن الأحكام الشرعية والاعتبارية هي التي تقبل التخصيص والتقييد، أما الأحكام العقلية إذا خصصت فمعناه بطلان الحكم العقلي. الحكم العقلي نحن عندما نقول أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت لا، مو معناه أن هناك أصل وهذا فرع، معنى أن ثبوت شيء لشيء مستلزم لثبوت المثبت لا. فإن قلت شنو الفرق بين فرع وبين مستلزم، نقول فرع يعني أنه لابد أن يكون شيء وهذا يتفرع عليه، أما مستلزم يعني ماذا؟ يعني أنه ثبوت شيء لشيء يستلزم ماذا؟ يستلزم الثبوت، يعني يستلزم ان يكون الشيء موجودا ولا محظورة في ذلك. ثبوت الوجود للماهية يستلزم ماذا؟ ان تكون الماهية موجودة، اما ان تكون الماهية موجودة قبل ذلك لا، لانه فرعية منكم. فلهذا نقول ان الاستلزام ينسجم حتى مع ثبوت الماهية بهذا الوجود المحمول. يكتبه جيدا، ثبوت شيء لشيء يستلزم ثبوت الموضوع، وبيستلزم ثبوت الموضوع قبل ثبوت المحمول لا، لأنه لا توجد فرعية، فقط تقول يستلزم ثبوت الموضوع، ويستلزم ثبوت الموضوع ولو كان ثابتا بهذا الوجود الذي حمل عليه. إذن قولكم أن القاعدة العقلية ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت لا، لا معناه مستلزم. هذا الجواب أيضا واضح الدافع، لماذا؟ لأنه هو لأن الجواب نقول بأنه هو من أشكل على قاعدة الاستلزام، الإشكال إنما هو على قاعدة الفرعية. فأنت تقول عندنا قاعدة أخرى وهي الاستلزام، شنو أشكل على قاعدة الاستلزام حتى تقول بأنه لا إشكال عليها؟ هذا أولا، وثانيا هذا إقرار بالإشكال. أنت إذا قلت أن الفرعية يعني استلزام يعني فرعية ما عندنا، خب إذا فرعية ما عندنا يعني إشكالا ما عندنا، والإشكال من أين نشأ؟ من الاستلزام ومن الفرعية، ومن الفرعية. حتى أنت إذا قلت فرعية ما عندنا، خب إشكالا ما عندنا إحنا، لأن الإشكال إنما نشأ بناء على الفرعية. حتى إذا أنت جئت وقلت أنه لا فرعية، إذا لا إشكال حتى نحتاج إلى الجواب. فلهذا قالوا في مقام الجواب سيد العلامة أن هذا إقرار بالإشكال، هذا يمكن المقدمة الثانية، يقول أساسا فرعية ما عندنا، قم إذا فرعية ما عندنا إشكال بعد. فلهذا يقول وبعضهم إلى تبديل الفرعية بالاستلزام، فقال ماذا؟ فقال الحق أن ثبوت شيء لشيء هذا مستلزم لثبوت المثبت له، ولكن لثبوت المثبت له بثبوت قبل هذا الثبوت، قلنا ولو بهذا الثابت ولو بهذا الوجود الذي يحمله على الموضوع. وثبوت الوجود للماهية مستلزم لثبوت الماهية ولو بهذا الوجود الذي يحمل على الماهية، وثبوت الوجود للماهية مستلزم لثبوت الماهية بنفس هذا الوجود المحمول، إذن فلا إشكال. جواب هذا الجواب ايضا اتضح. التفت الى الجوابين الاخيرين. نحن في الجواب الحق ماذا قلنا؟ قلنا اساسا ثبوت الوجود للماهية خارج تخصصا عن قاعدة الفرعية. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا ثبوت الشيء لشيء. هذا لشيء يمكن هو الماهية، لأن الماهية لا وجود لها، بل هو ماذا؟ ثبوت الشيء وهو الوجود. أكثر ما هذا ما عجب. نحن كيف عجبنا؟ واحدة من الشيئين حدثناهما، قلنا لا يوجد عندنا ثبوت الشيء لشيء، هاي لشيء الثاني حلفناها، قلنا ما عندنا شيء لأن الماهية أمر اعتباري، بل إن ماذا؟ ثبوت الشيء. فلهذا خرجنا المقام عن قاعدة فرعية. إذا ماذا فعلنا نحن؟ حذفنا ثبوت الشيئين، الشيء الأول حذفناه، لو الشيء الثاني حذفناه. الشيء الثاني حذفنا، ثبوت شيء هو الوجود، لشيء هو الماهية، قلنا لشيء ما عندنا احنا. احنا الماهية أمر باعتباره قائمة بالوجود بناء على أصالة الوجود. إذا لشيء حلفناها، فإذا بقى عندنا شيء. وهو ثبوت شيء، بعد ما عندنا لشيء، لأن لشيء ماهية وهي اعتبارية. هذا بناء على أصالة الوجود. القائم بأصالة الماهية إجا أساس الأمر. أيضا قال أن قاعدة الفرعية غير جارية هنا، ولكن لا شيء حدث. الشيء الأول حدث ولشيء ثاني الثاني حدث. الأول قال ثبوت الشيئين وجود، وجود ما عدا فقعدنا لشيئين وهو ماذا؟ وهو الماهي. إذا أيضا خرجت عن قاعدة الفرعية، ولكن كيف خرجت عن قاعدة الفرعية؟ بنفي المحمول وبنفي الموضوع. بنفي المحمول يعني الوجود بناء على الجواب الحق الذي ذكره السيد العلامة. كيف خرجت عن قاعدة الفرعية؟ بنفي المحمول وبنفي الموضوع. بنفي الموضوع. في هذين الجوابين الأخيرين أكو اشتراك في الجهة. كلاهما يقول أساسا إحنا وجود ما عندنا، حتى أنه يقول ثبوت شيئين، بل أدنى ما هي وما هي متحققة في الخارج، بعد وجود ما عندنا. فإذا خرجت عن قاعدة الفرعية تخصصا، ولكن سالبة بانتفاء المحمول، وجوابنا كان ماذا؟ سالبة بانتفاء الموضوع. نحن قلنا أن الماهية ليست بشيء وهي الموضوع، وهؤلاء يقولون أن الوجود ليس بشيء وهو المحمول. أكو فرق بين الجوابين. بعض القائلين بأصالة الماهية يتبين هو أحدي في أصالة الماهية، يقولون أساسا هذا الوجود الذي تقولون وجودون هذا مو فقط لا وجود له في الخارج، لا مصداق له، أساسا لا مفهوم له في الذهن. احنا في الخارج لا عندنا مصداق الوجود، ولا في الذهن عندنا مفهوم الوجود. والجواب الثاني يقول لا، في الخارج ما عندنا مصداق الوجود، ولكنه في الذهن عندنا معنى مفهوم الوجود، لكن هذا المفهوم اعتباري لا مصداق له في الخارج. فإذا في الجواب الثالث والرابع يوجد جهة اشتراك، وهو أنه كلاهما قائم بأصالة الماهية، ويخرج المورد والإشكال بنفي أن يكون موردا لقاعدة الفرعية من باب نفي الوجود، يعني سالب انتفاء المحمول. وجهة الاختلاف اين؟ جهة الاختلاف في هذا، وهو ان القائل بعض القائلين بأطالة الماهية يقولون ان الوجود كما لا مصداق له في الخارج لا مفهوم له في الذهن، والجواب الاخر يقول لا مصداق له في الخارج ولكن له مفهوم في الذهن. ان قلت لقائل الجواب الاول وهو انه لا مفهوم له في خارج ولا في ذهن، فألست تقول الانسان موجود؟ ايها القائل بأطالة الماهية، انت تقول الانسان موجود او لا تقول الانسان موجود؟ يقول نعم اقول الانسان موجود. الموجود مشتق اسم مفعول او لا؟ نعم اسم مشتق، او مشتق اسم مفعول. خب المشتق ماذا يدل؟ يدل على ثبوت المصدر ما لا، او لا يدل على ثبوت المبدأ والمصدر. إذا الموجود يعني ما له وجود، لكن تقول بأنه الوجود لا مفهوم له في الذهن؟ أنت تقول الإنسان موجود أو لا تقول؟ تقول نعم أقول الإنسان موجود. خب موجود معناه ماذا؟ يعني شيء ثبت له الوجود. إذا الوجود له مفهوم في الذهن. هسه افترض ما له مصداق في الخارج، ولكن له مفهوم في الذهن أو لا؟ تقول ها اشتبه عليك الأمر، هذا موجود مشتق، هذا جامد، هذا مو مشتق، مو معناه شيء ثبت له الوجود، لأنه احنا ما عندنا وجود في الذهن كما ما عندنا في الخارج، ما عندنا في الذهن أيضا. يقول موجود ظاهره صورته مشتق وواقعه جامد، حقيقة هذا المفهوم جامد مو مشتق، معناه بالفارسية بتعبير سيد العلامة معناه حس تحقق، لأنه حس غير حسي، حسي يعني الوجود، حس يعني موجود يعني التحقق. هذا القائل بأطالة الماهية عندما يقول الإنسان موجود مو يريد أن يقول أن الإنسان له وجود، يريد أن يقول له الماهية متحققة. فإذا الجواب الأول يقول أن الوجود لا تحقق له في خارج ولا في ذهن. فإن قلت أنت تقول الإنسان موجود والموجود مشتق، إذا ثبت مفهوم الوجود لعقل في الذهن، يقول الموجود وإن كان ظاهره أنه مشتق ولكن في واقعه جامد ليس له مبدأ. وبعضهم هذا الإشكال اضطر بعضهم إلى القول بأن الوجود لا تحقق له ولا ثبوت في ذهنه، يعني احنا ما عندنا مفهوم الوجود في الذهن، فضلا عن أن يكون عندنا مصداق الوجود في الخارج ولا في خارج. قالوا للموجود جواب عن ذلك الإشكال المقدر، أنه أيها القائل بأصالة الماهية ألست تكون الإنسان موجود والموجود مشتق اسم مفعول يقتضي ثبوت ماذا؟ مبدأ اشتقاقه وهو الوجود. يقول لا، وللموجود معنى بسيط مو معنى مركب من شيء ثبت له الوجود، وللموجود معنى بسيط يعبر عنه بالفارسية بحاس يعني تحقق مو هستي يعني وجود، وللموجود معنى بسيط يعبر عنه بالفارسية بحاس. خب هذا الاشتقاق يقول والاشتقاق صوري لا حقيقي، على ظاهره صورته مشتق ولكن واقعه جامد، والاشتقاق صوري. اذا النتيجة ماذا؟ فلا ثبوت للوجود حتى يتوقف على ثبوت المائية. اذا اخرج المورد عن قاعدة الفرعية ولكن بنفي الوجود لا بنفي المائية. واضح الفرق بين الجواب ذكره السيد العلامة وهذا الجواب؟ نفس هذا الذي ذكرناه هنا ايضا موجود في الجواب اللاحق، ولكن مع وجود هذا الفرق، وهو ان هذا يعتقد بوجود مفهوم الوجود ولكنه لا يصدق به، لا يقبل بوجود مصداق للوجود. وبعضهم الى القول بان الوجود ليس له الا المعنى المطلق، وهو يعني مفهوم الوجود العام المشترك المعنوي الذي يطلق على جميع المصادر لمعنى واحد. هذا معنى مفهوم الوجود المطلق او العام يسموه. اتنفذ مفهوم وجود مقيد، هذا الذي يضاف الى الماهيات، تقول مفهوم وجود الانسان، وجود الارض، وجود البقر، وهذا مفهوم الوجود المطلق، هذا مفهوم مقيد. هذا من قبيل انه مرة تقول إنسان ومرة تقول إنسان آسيائي، هذا إنسان آسيائي أو أفريقي أو أوروبي، هذا القيد عندما تضيفه قيدت ذلك المعنى المطلق أو لم تقيده، أو عندما تقول إنسان مرة ومرة تقول أبيض أو أسود، هل قيدت الإنسان أو لم تقيده؟ يقولون مفهوم الوجود أيضا هكذا، له مفهوم عام مطلق غير مقيد بقيد، وله مفهوم ماذا؟ مقيد. هذا المفهوم المقيد يسموه بالاصطلاح الفلسفي بالحصة. إذن عندنا مفهوم الوجود المطلق وعندنا مفهوم الوجود الذي هو الحصة. الحصة ما هي؟ الحصة يقول هو مفهوم الوجود مقيد بقيد. قم هذا القيد داخل في حقيقة المفهوم؟ يقول لا، هذا القيد أنه آسيائي أو أوروبائي هذا داخل في حقيقة الإنسان. أنت عندما قيدت الإنسان بأنه أفريقي يعني الأفريقية داخلة في حقيقة الإنسان، قم الأوروبائي ينبغي أن لا يكون إنسانا. فإذا في التقييد القيد ليس داخلا في حقيقة المقيد. بعد ما هو الداخل في حقيقة المقيد؟ يقول النفس التقيد داخل في حقيقة المقيد لا القيد. ففي الإخوة في الأصول إذا يتذكرون القيد خارج عن حقيقة المقيد، ولكن الداخل في حقيقة المقيد ما هو؟ التقيد. تقيد معنى يعني تلك المعنى الحرفي، النسبة القائمة بين المقيد وبين القيد. فالحصة تبين ما هي؟ فلهذا الحكيم السجواني يقول تقيد جزء وقيد خارجي. هاي في الحصة عندما يعرف الحصة يقول التقيد جزء في الحصة، ولكن القيد ماذا؟ خارج عن حقيقة ذلك تلك الحصة، خارج عن حقيقة المقيد. فلهذا نحن يوجد عندنا مفهوم الوجود العام وعندنا الحصة. القائل بأصالة الوجود يقول عندنا فرد. القائل بأصالة الماهية يقول بعد لا يوجد عندنا فرد. والفرد ما هو؟ مجموع المقيد والقيد والتقيد. في الاصطلاح الفلسفي يسمى فرد. ومن هنا القائل بأصالة الوجود يقول مفهوم الوجود له فرد، والقائل يا طالب الماهية يقول الوجود له مفهوم عام وله حصة ولكن ليس له فرد. بعد احنا وجود خارجي ماهل أدل الماهية أتتراح الفرق بين هذين الجوابين الأخيرين أن ذاك أنكر للوجود خارجا وذهنا، هذا يقول يوجد من وجود مفهوم عام بديهي ويوجد له أي حصة ولكن ليس له فرد. فإذا لم يكن له فرد يعني الوجود لا مصداق له في الخارج، إذا ليس ثبوت الشيء لأن الشيء لا مصداق له في الخارج. هذا الوجود لا مصداق له في الخارج، إذا فقط القاعدة الماهية إذا خرجت عن قاعدة الفرعية أيضا. وبعضهم إلى القول بأن الوجود ليس له أي الوجود إلا المعنى المطلق وهو أولا، وهو معنى الوجود العام. شو معنى وهو معنى الوجود العام؟ والحصاب الموجود في النفع مخصص. غلط. والحصاب يعني الوجود ليس له إلا شيئان، المعنى العام وله الحصاب وهو الإضافة إلى الماهيات بعد أفراد معينة. والحصاب مو المخصص. والحصاب والحصاب ما هي؟ وهو المعنى العام مضافا الى ماهية الماهية، مضافا الى قيد القيد وجود الانسان وجود السماء. خب هذا القيد يكون داخلا في حقيقة الوجود؟ يقول لا، كما انه عندما تقول انسان ابيض هذا البياض مو داخل في حقيقة الانسان، وانما التقيد داخل في حقيقة الانسان، بحيث يكون التقييد داخلا او التقيد لا فرق بينهما، بحيث يكون التقييد او التقييد الذي هو النسبة القائمة بين المقيد والقيد داخلا في حقيقة المقيد، والقيد خارجا عن حقيقة المقيد. اما الفرد فهؤلاء يقولون لا يوجد عندنا فرد في الخارج، اذا لا يوجد عندنا وجود في الخارج، اذا ليس هو ثبوت شيء لان هذا الشيء هو الوجود لا تحقق له في الخارج. واما الفرد وهو مجموع المقيد والتقييد والقيد فليس له ثبوت. واذا لم يكن للوجود ثبوت اذا ليس هو ثبوت شيء. وشيء من هذه الأجوبة على فسادها. أما الوجه الأول والثاني ظهر بطلانهما لأن التخصيص في الأحكام العقلية غير ممكن. والجواب الثاني وهو تبديل الفرعية بالاستلزام هذا إقرار بالإشكال لا جواب عن الإشكال. والجواب الثالث والرابع مبنيان على أصالة الماهية وقد أفضلناهما فيما سبق. إذن ما هو الجواب الحق؟ يقول والحق في الجواب ما تقدم من أن القاعدة أي قاعدة؟ قاعدة الفرعية إنما تجري في ثبوت شيء لشيء، ونحن لا يوجد عندنا ثبوت لشيء، شيء ما عندنا، أصل ما هي ما عندنا، كل ما عندنا ثبوت الشيء وهو الوجود، إنما تجري في ثبوت شيء لشيء لا في ثبوت الشيء وهو الوجود. وبعبارة أخرى مجرى قاعدة الفرعية هو الهلية المركبة، يعني ثبوت الشيء لشيء، ومجرى ومحل كلامنا هو ماذا؟ هو الهلية البسيطة، إذا خارج موضوعا عن الهلية المركبة وعن قاعدة الفرعية. دون الهلية البسيطة كما فيما نحن فيه، تبقى نقطة في آخر هذا الباب، وهو أنه الهلية المركبة والهلية البسيطة متى تطلق؟ يطلق على تلك الجمل التي فيها هل، الجملة التي فيها هل إما سؤال عن هل هو وإما سؤال عن ثبوت شيء لشيء، أيضا هل. خب الآن حمل الوجود على الماهية أو حمل القيام على ذلك، هذان فيهما هل، بعد لماذا يعبر عنهما بهل المركبة وهل البسيطة؟ لماذا عبر السيد العلامة عن الإنسان موجود بهلية البسيطة مع أن الهلية البسيطة إنما تطلق على ماذا؟ على الجملة التي فيها هل. الجواب هذا، وهو أنه حيث أنه تقع في جواب عن سميت هلية بسيطة أو هلية مركبة. والصحيح أن يقال ماذا؟ كانت تامة وكان ناقصة، يعني في جواب هل البسيطة الجواب ماذا؟ كانت تامة ثبوت الشيء، وفي جواب هل المركبة الجواب ماذا؟ كان ناقصة. هذه نقطة، نقطة أخرى باقية، وهو أنه بسيطة واضح وهو وجود الشيء، مركبة ماذا؟ لماذا لا نسمي مركبة؟ لأنه أكو وجودين، وجود الموضوع وتريد أن تثبت له ماذا؟ وجود المحمول، فأكو تركيب في الوجود، وجود الموضوع واحد ووجود ماذا؟ المحمول اثنين، فتسمى هلية مركبة، يعني أكو وجودين بخلاف في الهلية البسيطة أكو وجود واحد. هاي نقطتين. نقطة ثالثة وهي أنه راحت من بالي الآن، نقطة ثالثة وهي أنه في الهلية المركبة والهلية البسيطة، أحسنتم، في الهلية المركبة والهلية البسيطة هذا فارق بينهما، هذا إن كان المحمول في القضية الوجود المطلق هلية بسيطة، إن كان المحمول في القضية الوجود المقيد فهي المركبة. إذن كلما في أي قضية وجدنا أن المحمول الوجود بلا قيد فهي بسيطة، أما إذا وجدنا في مورد أن الوجود المقيد يعني ليس الوجود المطلق هو المحمول، فالهلية مركبة. والحمد لله.